جاز ذلك ومن وزعها كسب الأجر. ويقول عند دفرها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت وجعله لك طهورا. الدعاء في المسلمين متبادل ومشروع، أن يدعو المنفق، أن يدعو ربه ليخلف عليه خيرا في المعاش والمعاد، ويدعو من أخذ لأخيه الذي أدى الحق الذي له، يدعو له بما شاء من الدعاء المبارك من خير الدنيا والآخرة، وأعظمها أن يكتب الله له الأجر. فصل: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. ويشترط لإخراجها نية من مكلف. نعم، النية عند إخراجها ينوي بها أنها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية. وفي أثر: إنما الأجر بالحسبة. فالنية شرط في صحة الأعمال وقبولها، فينوي المكلف بها زكاة. لذا لا، إذا أراد المسلم أن يخرج الزكاة عن غيره أعلمه قبل أن يخرج الزكاة، يعلمه لأنه يريد أن يخرج الزكاة لينوي بها أداء الأداء. وله تقديمها بيسير، وله تقديمها، له أن يقدم الزكاة سواء بيسير أو بكثير عند الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق العباس، قال: أما العباس فهي علي ومثلها. يعني قد أخذ زكاة الحوض وقد أخذ مثلها في المستقبل، فيجوز تقديمها عند الحاجة سواء بيسير أو بكثير. والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. الدفع لقرن النية، يعني ينوي تكون النية مقارنة للفعل أي للدفع، وهكذا في العبادات. ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. صحيح، إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى بها صدقة ولم ينوي بها زكاة ما أدى الزكاة ولو أنفقت الكثير من المال، بل ينوي بها زكاة. ولا تجب نية، ولا مانع من أن ينوي بالزائد عن الزكاة صدقة، كأن يكون زكاته 500 ريال فزاد مثلها، ينوي بما كان زكاة 500 ينوي بها زكاة، وما زاد ينوي به صدقة، هذا لا حرج فيه. فلا تجب نية الفرضية ولا تأمين المال المزكى عنه. ولا تجب نية الفرضية ولا تأمين المال المزكى عنه. ولا تأمين المال المزكى عنه. أي نعم، لا تجب نية الفرضية. الفرضية أن الفرضية مسلم بها، ما أدى الزكاة إلا وهو يؤمن أنها مفروضة عليه. وكذلك لا يشترط تعيين المال المزكى سواء من الحبوب أو من النقدين أو من عروض التجارة، إنما ينوي بها زكاة عن ماله. فإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. صحيح، إذا وكل في إخراج زكاته غيره تكفي نية الموكل، لأنه هو صاحب المال وهو صاحب الزكاة، المؤدي لها. فإذا نوى المزكي الموكل ونوى الموكل عند دفعها صح ذلك. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. صحيح، هذا هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أغنيائهم صدقة فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، أي أهل البلد. ولا حرج إذا كان له أقارب فقراء أو يعرف قوما فقراء في بلد آخر أن يقصهم من زكاته بشيء. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئه ما دام إذا وجد في البلد الذي فيه المال فقراء، فلا يخرجها من البلد الذي فيه المال، بل يوزعها في فقراء البلد. وإن أخرجها إلى مسافة قصر مثلا ووزعها هناك أصبح آثما، ولكنها تجزي عنه، لا تكون باطلة، تكون مجزئة عنه، ولكنه آثم بأنه ترك الأفضل، بل الواجب عليه أن يقدم فقراء بلده، لا سيما المحاويج الذين هم في أمس الحاجة إلى أخذ الزكاة. ويفهم من هذا أنه إذا كان دون القصر في محيط البلد وجوانب البلد كالقرى المجاورة أنه لا حرج من أن يوزع في أهل بلده المكان الذي فيه المال وفيما جاور البلد من قرى، لا حرج في ذلك. ويصح تأجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق العباس: هي علي ومثلها، فقال لحولين، حول حاضر وحول قادم، وهذا جائز عند الحاجة إليه. ويصح تأجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين. إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب لا منه للحولين، لا منه، لا يعني لا من النصاب، يعني من خارج النصاب. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، يعني ما زكاه عنه وقع نفلا، لأنه ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكمل النصاب. باب أهل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم، وهو من تبين للإصلاح بين الناس أو تبين لنفسه وآثر. السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين طهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء أصناف الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون أن تدفع أن يدفع لهم من الزكاة. فإذا دفعت الزكاة إلى أحد هذه الأصناف فهم من أهلها وأحق بها، الفقراء والمساكين. الفقير هو الذي لا يجد شيئا يغنيه، وحاجة الفقير إلى مأكل ومشرب ومسكن ومركب ونحو ذلك من الضروريات، فهو يستحق من الزكاة حتى يستغني في هذه الجوانب: مأكل ومشرب ومسكن ومركب. والمسكين قالوا إنه أقل منه حاجة، يجد بعض الكفاية ويفقد بعضها، فهو مسكين يعطى من الزكاة حتى يستغني وينتقل من حال المسكنة إلى حال الغنى. والمؤلف قلوبهم أعم مما فسره المؤلف، فكل من يرجى خيره أو دفع شره أو يرجى نفعه فإنه من المؤلف، أو يرجى إسلامه كالكفار يعطى الكتاب الذي يرجى إسلامه في هذا العطاء، وكذلك من دخل في الإسلام قريبا يعطى من الزكاة وهو محتاج ليتألفه المسلمون، وكذلك رؤساء القبائل الذين إذا أعطوا كان لهم الأثر على قبائلهم في الطاعة والالتزام بالشريعة. فالحاصل أن المؤلف قلوبهم كل من يتألف ليرجى خيره ويتقى شره أيضا. والغارمين سواء غرموا غرامة تتعلق بشؤونهم الخاصة حتى أصبح فقيرا يعطى من الزكاة، أو أنفق مالا للإصلاح بين الناس فإنه يعطى من الزكاة حتى يعوض عن ماله. وفي سبيل الله المراد به الجهاد، الجهاد لإعلاء كلمة الله. وألحق العلماء بالجهاد في سبيل الله في معارك الله في المعارك مع الكفار، ألحق العلماء من أراد الحج وأعطي من الزكاة، لأنه ورد في الحديث أن الحج من سبيل الله، كما يدخل أيضا طالب العلم الذي يحتاج إلى المواساة. طالب العلم لجمعه وتدوينه ونشره يعطى من الزكاة لأنه في سبيل الله. وهذا إذا كان فقيرا يجتمع فيه الفقر ويجتمع مع الفقر أيضا جهاده في طلب العلم. وابن السبيل هو المسافر المنقطع في بلد، والذي ينقطع به الزاد في بلد يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، يعطى من الزكاة حتى يصل على ماله. فهؤلاء الأصناف الثمانية العاملون عليها هم جباتها الذين يرسلهم الوالي ويعطون بمقدار الأجرة لهم. وهذه القسمة في الزكاة وبيان أهلها دل عليها القرآن الكريم وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا ومن بعده من الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، والحمد لله في هذه البلاد. نعم. قال: ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جر. نعم، يدفع إلى البغاة والخوارج. البغاة هم الذين يخرجون لهم شوكة على الوالي فيعطون من الزكاة في دفع شرهم وبغيهم، والخوارج كذلك الذين يخرجون على السلاطين ويكفرونهم بالمعصية ويحملون عليهم السلاح يعطون لدفع شرهم من الزكاة. وهذا من الحكمة أن يدفع المال دون إراقة الدماء، فإن البغاة لا يبالون بإراقة الدماء، وأخبث منهم الخوارج لا يبالون بإراقة الدماء، فيعطون من الزكاة ما يندفع به شرهم واعتداؤهم على السلطان ومن معه من المسلمين. وأما السلطان الجائر الذي يظلم وهو مسلم، أولا وجب الصبر عليه من الرعية، ثانيا إذا أخذ الزكاة قهرا لينتفع بها هو، فمن أدى إليه الزكاة فقد برئت ذمته، أو أداها إلى من يرسله الوالي الظالم، إذا أرسل لها الزكاة لا يجوز الامتناع لكونهم ظلمة، بل يدفعها إلى السلطان أو إلى من أرسله السلطان الظالم، ومتى سلمها برئت من أي نوع من أصناف الأموال الزكوية. نعم. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا لغني بمال أو كسب. صحيح، الكافر لا يعان على معصية إلا أن يكون من باب التألف له ليدخل في الإسلام، صح ذلك. والرقيق يعتبر مالا، مالا لسيده، فلا تدفع إليه الزكاة. ولا للغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب كذلك لا يجوز أن تصرف الزكاة، فإنه إن صرفت لهؤلاء فقد عدل بها عن أهلها وحصل فيها الضر. نعم. ولا لمن تلزمه نفقته. صحيح، لا يجوز أن يدفع المسلم زكاته لمن تلزمه نفقته، ونفقة الابن على أبيه والأب على ابنه والزوجة على زوجها والقريب على قريبه الوارث له لا تدفع الزكاة لهؤلاء، وإنما تدفع لمن لا تجب نفقتهم عليه. فإذا وجد مثلا للرجل الفقير أبناء أغنياء لا يجوز لهم أن يدفعوا الزكاة لأبيهم، أو هو غني وهم فقراء لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن ينفق عليهم. الزوجة يعني يجب على ما تنفق على الزوجة. لا، الزوجة إذا عندها زكاة تنفقها على زوجها وأولاده لا حرج، لكن الزوج لا يدفع الزكاة إليها ولا إلى أولاده وأولادها. اللهم إلا إذا كان لها أولاد من سواه، تزوجت ولها أولاد تبرون أجانب تدفع لهم الزكاة. المقصود قاعدة أن الذي تلزمك نفقته لا تدفع له الزكاة. قد يكون أخ مثلا، قد يكون لك أخ تارة يجوز أن تدفع له الزكاة وتارة أخرى لا يجوز. فإذا كان له أبناء أنت لا تكون وارثا له، لك أن تدفع له الزكاة. أما إذا كان ليس له أبناء وأنت الوارث له فلا تدفع له الزكاة، وإنما تنفق عليه لأنه تلزمك نفقته وهكذا. ولا لزوج، ولا لزوج، ولا لزوج، نعم لا الزوج تدفع له الزكاة وتدفع له الصدقة، كما في قصة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخطب النساء ورقبهن ورهبهن وقال إن كنا أكثر أهل النار، قلنا وبما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وحثهن على الصدقة فصدقنا يا معشر النساء. فجاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا لها. فقالت يا رسول الله زعم عبد الله بن مسعود ان صدقتي تدفع له ولأبنائه لانهم فقراء. قال صدق عبد الله ادفعيها له. فهذا دليل على ان الزوج للزوجة ان تدفع له الصدقة سواء زكاة او نافلة اذا كان فقيرا هو واولاده، لان اولادها لا تلزمها نفقته، تلزم اباهم ومن هو قريب لابيهم. نعم. ولا لبني هاشم، نعم بني هاشم لا تحل لهم الصدقة وإنما لهم الفيء من الفيء طوعا. الفقراء المحتاجين من باب الضرورة، أما الحق فليس لهم حق في الزكاة، لهم من الفيء. وأما الزكاة لا يؤتون منها إلا من باب إنكار الجائع لا يقتله الجوع أو العري أو بلا مسكن يكنه، هذا من باب الضرورة. وحبذا لو يتصدق عليهم أهل الأموال أو ينفق صاحب الزكاة للفقير مثلا فيجزل له العطاء من الزكاة والفقير يحسن إلى الهاشمي بالهدية يهدي له فتكون حلال في حقه. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها. إذا دفعها إلى غير مستحقها وهو يجهل ذلك، وهو يجهل ذلك فالظاهر أنها تجزئه كما في قصة معن الذي خرج بصدقته فوقعته يد غني فعلم بعد ذلك فأكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ، كذلك. وثم أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. صحيح، هذا كمثال تلزمه أن يوزع، يبدأ بقرابته الذين لا تلزمهم نفقته، لا تلزمه نفقته، لحديث الصدقة على القريب صدقة وصدقة، هي على غيره على غيرهم صدقة وعليهم صدقة وصدقة، بشرط أن لا تلزمه المتصدق نفقته. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. كذا لمن تبرع بنفقته، لأنه لا يلزم نفقته، متبرع له أن يدفع له من الزكاة ما يغنيه، لعله مثلا يريد أن يعف نفسه فيتزوج يدفع له صدقة ويزيل له العطاء، أو بدون مسكن يريد أن يسكن ونحو ذلك، أو يعين على طلب العلم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا، لا سيما سرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما انتهى المؤلف من بيان الزكاة المفروضة، زكاة الأموال وزكاة الفطر، شرع في بيان الصدقة النافلة وذكر حكمها وأنها مسنونة وفيها الأجر وأفضلها السر، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذه المسألة فيها تفصيل، فتكون الصدقة الجهرية أفضل من السرية إذا أعلنها الإنسان ليقتدي به الناس فيجود بصدقاتهم على الفقراء والمساكين والمنكوبين، فالجهر بها أفضل، أفضل من الإسراف. وإلا إن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الجهر بالصدقة فالإسرار بها أفضل لسلامة المسر بالصدقة من الرياء والسمعة التي إما تذهب الثواب أو تنقص الثواب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. وفي الزمان والمكان الفاضل. نعم، يعني تتضاعف الصدقة في الزمان الفاضل، أي في شهر رمضان، في أيام العشر، في الحجة، وكذلك في المكان الفاضل كالحرم والحرم المدني، يكون أجر الصدقة أفضل من غيرها. ومن الأزمنة الفاضلة التي سيتضاعف فيها ثواب الصدقة أوقات المجاعة، إذا أصابت المسلمين مجاعة وبذل الأغنياء من أموالهم صدقات على سبيل الإحسان إليهم، فهذا أفضل من غيره من الأوقات الأخرى. نعم. وعلى جاره وذوي رحمه فهو صدقة وصلة. صحيح، الصدقة على القريب صدقة وصلة، والجار من الأقارب يعتبر قريب بالجوار وقريب بالنسب، فعلى هؤلاء الصدقة أجرها مضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، ففيها أجر الصدقة وفيها أجر الصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. صحيح، الصدقة تكون عن ظهر غنى، فإذا كان صدقته بالمال على الناس تضر به هو أو تضر بمن تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد والقرابة، أو تضر بغريمه الذي له عليه حقوق، فإنه لا يجوز له أن يتصدق حتى يؤدي الواجبات التي عليه. فإذا أدى الواجبات وفضل عنده مال يتصدق منه بقدر حتى لا يصبح فقيرا فيقول: لو أني أمسكت مالي لكان كذا وكذا، فيكون آثما بذلك، آثما بإضاعة حق نفسه وحق من يمون وحق القريب. والناس يختلفون في قوة الصبر والتحمل، فمن كان ذا صبر وثبات وتصدق بشيء يحتاجه مؤثرا غيره على نفسه فإن له الأجر، الأجر الوفير. وقد كان بعض السلف يتصدق بوجبة قضائه أو عشائه، ولكنه صاحب صبر وثبات بحيث لا يقول: لو أني أبقيت مالي لكان كذا وكذا، وإنما يصبر ويحتسب ويفرح بأنه آثر غيره على نفسه، كما قال الله عز وجل في حق الأنصار، في حق الأنصار قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصمة، يعني ولو كان به حاجة، إلا أنه يقدم غيره من إخوانه المحتاجين المضطرين على نفسه. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. صحيح، يعني الذي لا صبر له ولم يتعود على الضيق فيصبر عليه فلا يحرج نفسه، بل يبدأ بنفسه حتى تتم الكفاية له ولمن تلزمه نفقته، وما زاد عن ذلك فهو أبصر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. والمهم أن الإنسان يبدأ من ماله بالنفقات على نفسه ثم على من يعود ممن هم تحت يده وتلزمهم نفقته. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل بها الثواب. صحيح، إذا تصدق المسلم فلا يجوز له أن يمن به بالصدقة على من تصدق عليه، ولا يجوز له أن يتحدث بأني تصدقت على فلان بكذا وكذا، بل يجب عليه أن يحافظ على ثواب صدقته. فالمن بها كأن يجد من تصدق عليه ويقول أنا الذي أحسنت إليك وأنا الذي فعلت كذا، وأنا يمن عليه، فهذا مذموم، قد يحرم ثواب الصدقة ويتحمل الإثم أو أقل شيء ينقص ثواب الصدقة. لذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب لها المثل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا. مثل خطير يبين بأن المن ينسف ثواب الصدقة في نفسه، فيتحكم الإنسان في نفسه حتى لو تصدق في ريال واحد، لا يجوز له أن يمن به على من تصدق عليه، وربما يحصل بينه وبينه شيء من سوء التفاهم فيمتلك إلى المن عليه، أنا الذي فعلت وأنا الذي، فأساء إلى نفسه بهذا المن. لا لا لا. كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال كتاب الصيام. كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام معناه في اللغة الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع الإمساك عن جميع المفطرات في نهار رمضان بنية، وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وكانوا قبل ذلك يصومون يوم عاشوراء وجوبا، فنسخ الوجوب بصيام شهر رمضان. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. وعلى من حال دونهم يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. نعم، برؤية الهلال يجب، برؤية الهلال لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا وقع غيم ليلة الثلاثين فإنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر لا يزيد على ذلك، وصام الناس ولو لم يروا الهلال تلك الليلة. ثم اللزوم لأهل الإقليم، الواحد يلزمهم الصيام برؤية شخص واحد، ولا يلزم الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها لاختلاف المطالع والمغارب، فكل إقليم لهم رؤيتهم صوما وفطرا لاختلاف المطالع. والمؤلف عمم قال جميع الناس، لكن يراد به جميع الناس الذين هم في الإقليم الواحد كالجزيرة العربية مثلا. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. احتياطا هذا لا دليل عليه، إنما الصوم إما برؤية لشهر رمضان وإما بإكمال شعبان 30، فليس في المسألة احتياط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الشك الذي فيه الاحتياط، فلا يصام يوم الشك. ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح. ويجزئ إن ظهر منه، يعني إن ظهر من رمضان يوم الشك والتراويح تصلى في ليالي رمضان، فمتى ثبتت رؤية رمضان شرعت صلاة التراويح. فإذا رأوه مثلا في هذه الليلة متاء بعد غروب الشمس شرعت صلاة التراويح، لأن هذه الليلة من رمضان، أول ليلة من ليالي رمضان تعتبر، يعني ليلة رؤية إلى رمضان تعتبر أول ليلة من ليالي رمضان. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، لأن اليوم مشكوك فيه، فلا تثبت به أحكام الطلاق وأحكام البيوع والمداينة، إنما تثبت هذه تقع هذه الأحكام بالبناء على اليقين. فإذا قال رجل لامرأته هي طالق أول يوم من رمضان فلا يحسب يوم الشك، فما لا تطلق يوم الشك، وإنما تطلق أول يوم من رمضان إذا كان متيقنا. وهكذا قضية حلول الديون، إذا قال أوفيك أول يوم من رمضان فجاء يوم الشك لا يلزمه الوفاء حتى يثبت أن حتى يثبت أول يوم من رمضان حقيقة. وهكذا بقية الأحكام. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. صحيح، تثبت الرؤية ويجب الصوم في رؤية شخص واحد مسلم عدل، إذا شهد بأنه رأى الهلال لزم المسلمين أن يصوموا بشهادته. وذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أنه رأى الهلال، أخبره بأنه رأى الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس ليصوموا. فثبت الصيام برؤية شخص واحد، وسواء كان الشخص ذكرا أو كان أنثى أو كان حرا أو عبدا، المهم أنه مسلم وثقة وعاقل. وتثبت بقية الأحكام تبعا. نعم، بقية الأحكام تثبت بشهادة هذا الرجل بالصوم تبعا لقبول شهادته في الصيام. فلا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم، يعني دخول بقية الشهور لابد من شهادة عدلين مسلمين عدلين ذكرين، لتترتب على ذلك أحكام متعددة تتعلق بالأنكحة وتتعلق بالمداينة والبيوع، وهكذا خروج شهر رمضان لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، يعني يجب الصوم بأربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، بأن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا يقبل منه الصيام ولو صام. نعم. والبلوغ، والبلوغ لأنه لا يجب على صغير دون البلوغ، وإنما يؤمر به، يؤمر به الصبي المميز من أجل التمرن على العبادة، فلا يأتي وقت الوجوب إلا وهو متمرن على القيام بالصيام شهر رمضان، ثم يكتب له الأجر. ولمن والعقل، والشرط الثالث العقل، أي يشترط لصحة الصوم أن يكون الصائم عاقلا، خرج بذلك المجنون، فإنه لا يجب عليه ولا يجزئ منه. من ذهب عقله لا يجب عليه الصوم وجميع العبادات تسقط عنه، ولا يجزئ منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيض. والقدرة عليه، والقدرة على الصيام، أي بأن يكون الصائم قادرا على الصوم. أما إذا كان عاجزا عن الصوم فإنه يعذر، ككبير السن من رجل أو امرأة لا يستطيع الصبر عن الطعام والشراب، يعني بلغ من الكبر عتيا لا يستطيع أن يصبر دقائق عن الطعام والشراب، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يتكلفونه بمشقة عظيمة عليه طعام مسكين ولا قضاء عليه. قال ابن عباس: ليست منفوخة، وإنما بقيت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يطيقان الصوم فيفطران في رمضان لعدم قدرتهما، ويطعمان عن كل يوم مسكين، يطعم كل واحد عن كل يوم مسكينا. وأما أهل الأعذار لهم حكم آخر يجب عليهم القضاء، كالمرأة الحائض في حيضها، والنفاس في نفاسها، والمسافر في سفره، والمريض في مرضه، عليهم القضاء. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. صحيح. سبب الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال علته ولا برؤه بتقرير المختصين، وهو أمر من الغالب يعني فهمهم لذلك، وإلا فالله على كل شيء قدير. قد يقرر الطبيب بأن هذا المرض لا يرجى برؤه فيمن الله بالعافية من الله الذي يحيي العظام وهي رميم، فإذا عادت إليه صحته وجب عليه جميع التكاليف، منها صيام شهر رمضان. أما إذا بقي مريضا لا قدرة معه على الصيام فالصوم يسقط عنه ويطعم عن كل يوم مسكينا كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. هذه شروط أربعة لوجوب صيام شهر رمضان: الإسلام والعقل، الإسلام والبلوغ، والعقل والقدرة. وشروط صحته ستة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول عن الصيام، ذكر المؤلف رحمه الله ما أجمع عليه المسلمون أن من شروط صحة الصوم الإسلام، بل الإسلام شرط في صحة كل عبادة ومنها الصوم، لأن الكافر عمله مردود، لا تقبل منه عبادة، لا صلاة ولا صوم ولا غيرها. نعم. وانقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، الحائض من النساء والنفساء لا يصح منهما الصيام، ولو صامت الحائض أو النفساء أثما، لأنه لا يصح منها ولا يجوز لها، لأن الله قد عفى عن ذلك، لا الصوم ولا الصلاة من العبادات ولا الطواف ولا مس المصحف، كل ذلك لا يصح من الحائض والنفساء، حتى تطهر الحائض وكذا النفساء. فإذا طهرت وتطهرت الحائض من حيضها والنفاس من دم نفاسها صحت منها العبادات ومنها الصوم. الرابع: التمييز. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه لاعتاده. من شروط يعني صحة الصوم التمييز، ومعنى التمييز وجود القدرة على التمييز بين العبادات وبين العادات وبين العبادات بعضها عن بعض. و يبدأ سن التمييز من السنة السابعة إلى وبين البلوغ، هذا سن تمييز. فيؤمر المميز بالصوم وبالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوها واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ولكن لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل التعليم والتربية، حتى إذا أدركه الحلم أدركه وهو قد ألف هذه العبادة، ألف الصلاة وألف الصوم وألف قراءة القرآن وغيرها من العبادات التي يربى عليها الأطفال ذكورا وإناثا ولو لم تجب عليه. فالأجر للولي والأجر للمميز، يكتب الله له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات، وكذلك الأجر لوليه الذي يأمره وينهاه ويربيه. إذا رفض لا يكون، إذا رفض يقول إذا رفض، إذا رفض يعالجه لأنه ما وجب عليه، حتى لو رفض يقتل، لا، لو رفض يؤدى بالتأديب المعقول، فالذي يؤدب ولده ليصلح، أو المعلم يؤدب الطالب ليصلح، أو يرغبه يعطيه. هذا في الصلاة يضربوهم عليها، يقول في الصلاة يضربوهم عليها لأشر، يضربوهم عليها صار بتأديب. أما الصيام ما بتأديب، ما تكتب عليه، أقول ما يكتب عليه سيئات مثل البالغ. البالغ إذا أمر بالصلاة وأبى استتيب ثلاثا، فإن تابوا إلا ضرب عنقه. نعم. الخامس الأقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. نعم، العقل من شروط مناط التكليف، ومن كان فاقد العقل ما وجب عليه الصوم ولا الصلاة ولا غيره من العبادات. لكن إذا طرأ عليه شيء غير العقل، مثل نوى الصيام من أول الليل، نوى أن يصوم غدا وأصابه إما جنون أو إغماء ولم يفر حتى قرب غروب الشمس وأفاق، فصيامه صحيح لأنه ما تناول شيئا من الأكل ولا الشرب ولا أكل. أما إذا أطلق عليه فصار فاسد العقل فالمجنون مرفوع عنه القلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق. نعم. السادس، النية من الليل لكل يوم واجب. صحيح، النية تبييت النية من الليل في وخاصة بالفرض، خاصة بالصوم المفروض بخلاف النفل. الصوم المفروض لا بد أن تبيت النية من الليل، تنوي بأنك غدا ستصبح صائم. من أول يوم في رمضان أنوي. هذه نية عامة ونية خاصة. النية العامة أن تنوي عند مستهل شهر رمضان أنك تصوم الشهر كله، هذه نية عامة. ونية خاصة كل ليلة، ما يكفي النية العامة، ما أكلم بذلك يعني نية ما ينطق بها، ما ينطق بها النية، لا ينطق بها. لا تقول اللهم إني نويت أن أصوم غدا، لا، محلها القلب، النية محلها القلب، فينوي أنه يصبح صائما. فإن حصل له عذر شرعي لا مانع من الفطر، كمرض أو سفر أو المرأة نزل بها دم الحيض أو النفاس، لها عذر. فالشاهد من هذا تبييت النية واجب وفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فنفى عنه الصوم. بخلاف النفل، إذا أردت تنفل فأصبحت وأنت ليس لك نية أن تصوم، ولم تأكل ولم تشرب بعد طلوع الفجر، فنويت من الضحى، نويت أن تكمل هذا اليوم صائما، جاز لك، ولا اشترط ان تنوي من الليل. فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. صحيح، ان اكل وشرب وهو ناوي ليصوم هذه نية. وهكذا اذا خطر بقلبه انه سيصوم غدا صح صومه، لان هذه نية ايضا، ولا يشترط ان ينطق بها ويتلفظ. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. وكذلك لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. على كل حال معناه نوى إن كان من رمضان نوى أن يصوم، وإن كان عيدا فلا يصام يوم العيد ولا يجوز أن ينوي صيامه. ويضر إن قاله في أوله، يضر إن قاله في أول رمضان يعني. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم هذا هو محل الإمساك، أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصائم. وأما الليل فقد أبيح له كل شيء حلال من أكل وشرب وجماع. نعم. وسننه ستة، تأجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وسننه ستة، تأجيل الفطر وتأخير السحور. من سنن الصوم، الصوم له أركان وله شروط وله سنن وله مبطلات وله مكروهات، فمن سننه تأجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر بشرط بعد غروب الشمس، لا يستعجل ويقول أريد أن أعجل الفطر فيستعجل قبل أن يتأكد غروب الشمس، بل المراد بتعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة. وتأخير السحور يؤخره إلى قبيل طلوع الفجر، ولا يؤخره حتى يطلع الفجر فيأكل، لا يجوز له بعد طلوع الفجر لا أكل ولا شرب ولا جماع ولا شيء من المفطرات، بل يجب الإمساك من طلوع الفجر الثاني الذي يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة إلى غروب الشمس، هذا هو محل الصوم. نعم. والزيادة في أعمال الخير، الزيادة مسنونة في كل وقت وحين في أعمال الخير، الزيادة في نوافل الصلاة ونوافل الصدقة، الزيادة في الإحسان في رمضان تضاعف فهي من السنن المؤكدة، لا سيما الصدقات على الفقراء والمساكين، قراءة القرآن الكريم بكثرة. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، هذا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا كان صائما فرض رمضان وآذاه شخص وسبه أو شتم اعتدى عليه فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يرد عليه فيخرج صيامه كما خرج المعتدي صيامه، لا يكون مثله بل يقول إني صائم أي فلا أرد عليك شيئا، وهذا يفعله البقلة. ما يبغى يخبره أنه صائم؟ ها؟ ما يبغى يخبره أنه صائم؟ لا، رمضان يخبره لأن الناس كلهم صيام، ما في رياء، ما في رياء، الناس المسلمين صيام. فهو يقول له في الفرض ولا يقول له في النفل. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، الدعاء يعني إشراء الدعاء عند الفطر، وهذا الدعاء ليس ثابتا، وإنما الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ثابت حديث، والأول فيه ضعف. والدعاء عموما مستحب عند الفطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة مستجابة عند فطره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام والصائم حتى يفطر، أي يستجاب دعاؤه حتى يفطر. وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، نعم هذه هي السنة، تناول أول ما يتناول الصائم رطب، الرطب معروف، فإن لم يجد رطبا أكل تمرا، ويأكلها وترا واحدة أو ثلاث أو خمسة، فإن لم يجد لا هذا ولا هذا حتى حتوات من ماء، وصار مفطرا على السنة، ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيام رمضان فرض عين على كل مكلف، ولا يسقط إلا بعذر، ثم يجب القضاء بعد ذلك. فحرام على المكلف أن يفطر نهار رمضان من غير عذر. نعم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ويجب الفطر على الحائض لأنه لا يجوز منها لا الصوم ولا الصلاة، والنفساء لا يجوز لها الصوم ولا الصلاة ولا الطواف، وعليهما القضاء على الحائض والنفساء قضاء الصوم لا قضاء الصلاة. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. من باب الضرورات، إذا أراد أن ينقذ معصوما من مهلكة كأن يغوص له في النهر أو البحر لينقذه فأفطر، أو ينقذه من نار أحاطت به فأفطر، فهذه من الأعذار ومن باب ارتكاب أخف الضررين. ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر. نعم، لكل من المريض والمسافر الفطر أثناء سفرهما إذا كانت المسافة مسافة قصر فأكثر جاز الفطر، بل يستحب الفطر للمسافر، ويشترط أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا. أما إذا كان سفر معصية فلا يباح له الفطر. وهكذا المريض إذا كان شديد المرض لا يطيق الصوم، أو كان الصيام يؤخر برء مرضه أو يزيد في مرضه، فإنه يجوز له الفطر ولا حرج، وعليه القضاء من عدة من أيام أخرى، وهكذا المسافر عليه القضاء. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. نعم، يباح لمن سافر أثناء النهار، ولكن بعد الشروع في السفر، ولا يجوز له أن يفطر في مكان إقامته ثم يسافر، ولكن إذا شرع في السفر وفارق عامر قريته جاز له الفطر، وسن له وشرع له القصر، قصر الصلاة. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد. للحامل وللمرضع الفطر إذا خافت كل واحدة منهما على نفسها الضرر، فعليها القضاء على كل واحدة القضاء بلا إطعام. وإن كان الخوف للحامل والمرضع على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، كما أفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عليهم. لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نعم كلام الله. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. هؤلاء المذكورين جميعا عليهم الإمساك وجوبا، فلا يجوز لهم أن ينتهكوا حرمة رمضان وقد زال العذر، وعليهم القضاء، قضاء هذا اليوم الذي صاموا بعضه وتركوا بعضه. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، من جاز له الفطر في رمضان ليس له أن يصوم في اليوم الذي أفطر فيه من رمضان كفارة نذر أو تطوعا، بل يحرم عليه ذلك لأنه قد ترك فرضه. فصل في المفطرات، وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس. نعم، إذا حاضت المرأة في رمضان أو ولدت أفطرتا وجوبا حتى تطهر الحائض والنفساء. والموت والردة والموت والردة. نعم، الموت تنقطع به جميع التكاليف، فهو من باب المبتلات المفطرات المفطرات، فهو من المفطرات. والردة ذكر والردة وردنا. نعم، الردة عن الإسلام مبتلى للصوم. من ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو معتقد وهو صائم بطل صومه وفسد، وعليه إذا عاد إلى الإسلام أن يدغي هذا اليوم. والعزم على الفطر والتردد فيه، والعزم على الفطر والتردد فيه كذلك. من عزم على الفطر أفطر، ومن كان مترددا أيفطر أن يبقى صائما فهو في حكم المفطر، لأنه يشترط في الصوم العزم، النية والعزم المصمم إلى نهاية النهار، لا أن ينتهي النهار. إذا صام وهو مسافر وكان إذا يعني تعب لفقط وأقول مسافر، فرق بين الشرط بين التقييد بالشرط وبين العزم على الفطر أو التردد أيفطر أو لا يفطر. إن حصل العزم على الفطر أو التردد فيه فسد الصوم، وإن قال إن مرضت أو شق علي أفطرت هذا لا يدخل في الله. إذا بكي على صومه ما عليه، لأن الأصل الصوم، أصل الصوم لكن النية نية الاستدامة، هو ينوي الاستدامة في الصوم، فإذا طرأ طارئ عليه يجيز له الفطر أفطر. أنا بدون نية، إذا طرأ عليه بدون نية. أيوة، لكن إذا كان النية أني إذا تعبت أو ميت أو كذا شق علي فطر. ولا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا، لأنه يصبح متردد بين العزم وبين التردد، فهو ينوي الاستمرار، فإن حصل مانع جاز له الفطر من وقته، ما يصلح هذا الشر. والقيء عمدا، القيء عمدا تقيؤ، لأنه ورد فيه حديث من استقاء فليقضي، من استقاء أفطر، ومن ذرعه القيء بدون اختيار منه لا حرج عليه. والاحتقان من الدبر، وضع شيء في الدبر كماء أو فطنة أو حليب أو أي شيء، لأنه منفذ يفطر به الصائم في الإحليل وفي الدبر. وبلع النقامة إذا وصلت إلى الفم، هذا عند الحنابلة رحمه الله، أن النقامة إذا وصلت إلى الفم من صدره إلى فمه ثم أعادها إلى جوفه أفطر بها، ولكن ليس محل اتفاق، هذا محل خلاف بين الفقهاء. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة عند جمهور أهل العلم من المفطرات للحاجم والمحجوم، واستدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لما رأى حاجما ومحجوما قال أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الحجامة من المفطرات، وأن الحاجم نفسه كذلك يفطر بدون أسئلة ولا تعليم. ومنهم من يرى بأنه منسوخ، هذا الحكم منسوخ، وأن الحجامة وما شابهها من الفصل وخروج الدم لا تفطر، لأنها خارج وليس داخل في الجوف شيء. والأحوط تركها في نهاية رمضان. الحاجم قد يكون الفلوس، الحاجم يمص، يعني قد يكون الفلوس، قد يحجم ولا يمص. الآلات الآن تكون حجامة بدون أن يقترب بفمه، زمان أهل زمان، لكن الحكم واحد، إن مص بفمه، وإن كان له آلة أخرى كما هو وضع الناس اليوم، حجامة بدون أن يمص بفمه بآلات، والحكم واحد. فمن قال أن الحديث ليس منسوخا أفطر الحاجم والمحجوم عليهم القضاء، ومن يرى بأن هذا منسوخ في حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قالوا إن الحجامة لا تؤثر، لا يفطر الحاجم ولا يفطر المحجوم، وإنما حرمت الحجامة لأنها سبب في ضعف المحجوم، يضعف حتى يترك الصوم بسبب خروج الدم منه. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، لأن تكرار النظر مقصود، إذا كرر النظر سواء في حلاله أو في حرام، كرر النظر ومنى نفسه حتى أنزل المني فهو مفطر. أما إذا نظر نظرة أو فكر تفكيرا وأنزل فلا يفطر. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نعم، إذا خرج المني وجب عليه القضاء صار من المفطرات. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. صحيح، ما وصل إلى الجوف فهو من المفطرات سواء من المائعات أو من غير المائعات، وما وصل إلى الدماغ مثل القطرات التي تقطر حتى تصل إلى الدماغ من المفطرات، لأن الدماغ له علاقة بالجوف. فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. نعم. أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. صحيح، جائفة التي تصل إلى الجوف يعني طعنة تصل إلى الجوف، إذا عالجها بشيء ما وصل إلى الجوف أفطر الصائم. وهكذا القطرة إذا قطر في أذنه وصلت إلى الدماغ أفطر وعليه القضاء. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. الكحل وردت فيه أحاديث ضعيفة في اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم وفي نهيه عن الكحل، الأحاديث من الطرفين ضعيفة، فيبقى المسلم على البراءة الأصلية، صومه صحيح وإن اكتحل، فالكحل لا يؤثر على صومه. الأفضل إذا اكتحل في رمضان اكتحل بالليل. ها؟ الأفضل على أن اكتحل بالليل أو مضغ إلكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. أو إيش؟ أو مضغ إلكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. كل هذه يراها المؤلف من المفطرات وليست من المفطرات، فالإلك الذي يمضغ الإنسان لا يصل إلى جوفه، غاية ما في الأمر أن يكره له، العلك اللبان يكره له كراهة. وهكذا التفال الريق يكره أن يجمع الريق ثم يبلعه ولكنه لا يفطر به. وإن مذق طعاما ووصل إلى حلقه ولم يصل إلى جوفه ما أفطر، صومه صحيح. فلا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم، إذا أفطر ناسيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي في رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. النسيان والإكراه معفو عنه. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. لا يفطر بذلك، الغبار أو الذباب أو أي طائر صغير طار إلى حلقه لا يفطر به لأنه غير قاصد. ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يكره له جمع الريق وبلعه، يكره له كراهة. فصل: لأن عند كثير من العلماء المباشرة مفطرة، والمذي لا يكون له نتيجة مباشرة فيكون مفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المفطرات بإجماع الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، ومن جامع عامدا في نهار رمضان وجب عليه القضاء وعليه الإثم وعليه الكفارة، والكفارة مرتبة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. والتوبة تجب ما قبلها، عليه أن يتوب من الوقوع في مثل هذا الإثم. والجماع سواء كان في الفرد أو في الدبر أو في حيوان أو ميت، وصورته كأن يجامع زوجته فتموت في منامها وهو لا يشعر في نهار رمضان، وجبت عليه الكفارة. وهذا من الأشياء يعني المفترضة التي يفترضها الفقهاء وهي نادرة الوقوع. وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناتم. نعم، المرأة التي جامعها زوجها وهي راضية وجب عليها من الكفارة مثل ما وجب عليه: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم تجد الرقبة، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا. فإن كانت مكرهة فالكفارة عليه هو، كفارته وكفارته يلزم بها المتسبب وهو الرجل. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. نعم، لأنه أصبح معسرا فإنها تسقط حتى يجد، ومتى وجد وجبت عليه، وجب عليه الأداء. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. نعم، مباشرة والمفاخذة لا كفارة فيها، ولكن عليه القضاء. إنما الكفارة هذه في الجماع خاصة. حتى ولو أنزل يقضي عليه القضاء. قال فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. نعم، من فاته رمضان لمرض أعجزه عن الصيام أو سفر، سفر طاعة أو مباحا، فله الفطر وعليه القضاء، قضاء الأيام التي فاتته بدون زيادة ولا نقصان. والقضاء يصح مرتبا ويصح مفرطا، وتعجيله أفضل وترتيبه أفضل، لأن يكون يوما بعد يوم كالأداء. فإن أتى به مفرطا في أوقات متعددة جاز. وهكذا الحائط والنفشاء، كل واحدة تقضي ما فاتها من الأيام، أيام حيضها وأيام نفاسها. نعم.